معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الآيات المباركة تقرر المبادئ الثلاثة. أولا التوحيد، لا إله إلا الله. ثانيا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا البعث الآخر والجزاء في تلك الدار. وهذا شأن كل الصور المكية التي نزلت بمكة، تقرير التوحيد والنبوة المحمدية والبعث الآخر. قال تعالى هنا وهو يخاطب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ألم تر يا رسولنا إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. فهذا عام في أهل الكفر والشرك والباطل، إلى الآن يجادلون في آيات الله ويتناول الذين نفوا القدر وهم معروفون بالقدرية، يجادلون في آيات الله ليصرفوا الناس عنها، ليبعدوا الناس عن آيات الله، يحرفونها ويؤولونها لصرف الناس عن الحق. فيقول تعالى أن كيف يصرفون؟ من هم هؤلاء؟ قال: الذين كذبوا بالكتاب، أي بالقرآن الكريم. ويدخل في هذا كل كافر إلى اليوم، كل من كذب أن يكون القرآن كلام الله وكتاب الله فهو مكذب وكافر. وبما أرسلنا به رسلنا من العبادات والشرائع والأحكام التي أرسل بها تعالى رسله من نوح إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، والملاحدة والعلمانيون بلاشفة وكلهم ينكرون الوحي وينكرون الرسالات ولا يؤمن بشرائع الله، موجودون إلى الآن. الذين كذبوا بالكتاب بالقرآن، أبوا أن يقولوا كلام الله وكتاب الله وهيا بنا نقرأ ونعمل، لا أبدا، يقولون سحر وتجهيل وكذب. وكذبوا بما أرسلنا به رسلنا من الشرائع والأحكام، وعلى رأسها التوحيد وإثبات النبوة والدار الآخرة. ثم قال تعالى: فسوف يعلمون. هؤلاء الذين عموا وضلوا وكذبوا، والله لا يعلمون في يوم الأيام. فسوف يعلمون متى بالضبط؟ قال: إذ الأغلال في أعناقهم. الأغلال جمع غل، حديدة توضع في العنق ويسحب منها صاحبها. والسلاسل جمع سلسلة توضع في الأرجل والأيدي ويسحبون في جهنم. لطيفة علمية، سأل أحد الفقهاء في السلف الصالح: هل يجوز أن نأخذ الآن الشرط يجب أن يأخذ الظالم السارق الجاني بحديدة في عنقه؟ قال: الجواب لا، توضع فيه ويسحب بيده لا بعنقه. لماذا؟ قال: لأن هذا من عذاب الله للمشركين في النار، والرسول كان يقول النار عذب الله بها من شاء، فلا يصح أن يعذب بها نحن من نشاء، بمعنى ما يعذب الله به لا نشبه نحن ونعذب به. فلهذا يؤخذ الظالم حديدة في يده ولا توضع في عنقه حتى لا يكون كأهل النار. الذين كذبوا بالكتاب أي بالقرآن وبما أرسلنا به رسلنا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم من الشرائع والعبادات والأحكام، فسوف يعلمون متى؟ إذ الأغلال في أعناقهم. يعلمون يوم أنهم كانوا كافرين كاذبين مكذبين مشركين على الباطل، ظلم فجر فسق، ويتجلى ذلك لهم كما هو. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل في أرجلهم يسحبون يسحبون في الحميم. الحميم ما حار انتهت حرارته ما فوقها شيء، يسحبون فيه في الحميم، ثم في النار يرجعون توقد بهم النار. أصنامهم وآلهتهم الباطلة كلها تحرق معهم في الحميم، يسحبون وفي النار يسجرون أي يحترقون ويكونون هم حطب جهنم، هم حطب جهنم. ثم تقول لهم الملائكة الزبانية المكلفون بتعذيبهم، ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون، أين أصنامكم وأحجاركم وآلهتكم الباطلة التي كنتم تشركون بها، أين هي؟ قالوا ضلوا عنا، غابوا عنا، أو أرادوا أن يدعوا أنهم ما عبدوا. قالوا ما ضلوا عنا، بل قال تعالى بل لم تكن، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. كذبوا، ما كنا ندعو من قبل في الدنيا شيئا أبدا. وهذا الموقف يقفونه لخزيهم وعارهم وذلهم وما نزل بهم. الملائكة تسألهم أين ما كنتم تشركونهم، قطعا ليسوا بموجودين، لا أصنام ولا ملائكة ولا ولا. قالوا ضلوا عنا، هم في الطريق ونحن في الطريق، ما اهتدينا إلى بعضنا البعض. يحتمل هذا الكلام، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، نافع أن يكون يدعون من قبل شيء، يعني هروبا من الجريمة لعلهم يعفى عنهم. قال تعالى كذلك يضل الله الكافرين، ما ضلهم في الدنيا يضلهم في الآخرة، كما ظلهم في الآخر يظلهم في الدنيا. ينكرون ما كانوا يعبدونه ويقول ما نعبد شيئا، أين هم ظلوا عنا وظللنا عنهم. كذلك يظل الله الكافرين. من هم الكافرون؟ الذين يجحدون أولا وجود الله كالبلاشفاء العلمانيين، ثانيا يؤمنون بالله ولكنهم يعبدون معه غيره وسواه، فهم المشركون. الذين يكذبون بلقاء الله والدار الآخرة وما فيها من جزاء لأهل الإيمان ولأهل الكفر معاه، كالذين يكذبون رسل الله ولا يؤمنون بما قال ولا بما جاءوا به، الكل كافر. والكفران هو الجحود والتغطية، غطى وجود الله قال لا وجود لله، غطوا نبوة محمد قال ليس بنبي، غطوا جحد القرآن قالوا ما هو بكلام الله أبدا. وهكذا إلى اليوم نضع إلى الله من صنيعهم، ونعوذ بالله أن نكون منهم. قال تعالى ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، أي ذلكم الخزي والعار، ذلكم العذاب الأليم، ذلكم الأصناف من أصناف العذاب، كل ذلك بسبب أنكم كنتم في الدنيا تفرحون، لا يعبدون الله، يشتغلون بالباطل، يأكلون ويشربون وينكحون ويلبسون وهكذا. والمرح فوق ذلك، المرح أشد من الفرح. ومعنى هذا ما هي دار فرح هذه ولا مرح، والله ما هي دار فرح ولا مرح، ولا يفرح فيه ولا يمرح إلا الكافرون. أما أهل الإيمان الموصون بالسماء الذين يعيشون على عبادة الله ما عندهم هذا المرح والفرح أبدا، دائما مع الله ذاكرين شاكرين عابدين ليلا نهارا. واسمعوا ما قالت لهم الملائكة أي الزبانية، ذلكم الذي حصل لكم بسبب أنكم كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق. لو فرح بالحق لجاز له ذلك، لكن يفرحون بالباطل وبما كنتم تمرحون وتتبخترون من ألوان المرح والفرح. حينئذ يقولون لهم ادخلوا أبواب جهنم. وأبواب جهنم سبعة، أبواب الجنة ثمانية، أبواب الجنة سبعة، أبواب الجنة ثمانية، دع طبقات واحدة فوقها، درجات درجة فوق درجة. أبواب جهنم دركة دركة تحت دركة. أبواب الجنة، أبواب الجنة، الجنة درجات، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. دركات جهنم دركة تحت دركة، لا يعرف مداها إلا الله. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا، الخلود البقاء الدائم المستمر الذي لا ينقطع. فبئس مثوى المتكبرين، قبح مثواكم أيها المتكبرون وجزاكم أيها المشركون الكافرون. ألا وهو جهنم، ألا وهو جهنم، ألا وهو جهنم. بئس مثواهم، مقرهم، مسكنهم، منزلهم، ألا وهو جهنم. فبئس المثوى، المثوى جهنم. وكما بدأنا الكلام، الآيات تقرر أولا أنه لا إله إلا الله، فلا يعبد على الأرض إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح، فضلا عن هذه الشهوات والأطماع والأصنام والأحجار. لا إله إلا الله. ثانيا تقرير النبوة المحمدية، لو لم يكن رسول الله نبي الله كيف يكلمه الله؟ ألم تر إلى الذين كذا وكذا، كيف ينزل عليه كتابه، كيف يقص عليه هذا القصص؟ إذن هو رسول الله، ومن كذب برسالته لن ينجو من عذاب الله ولن يخرج من النار. ثالثا تقرير البعث والجزاء، ما هو هكذا الملائكة نسمع ما يقولون، يسألون أهل النار، يستنطقونهم، يستجوبونهم ويدفعونهم إلى جهنم. وهذا شأن الصور المكية في كتاب الله عز وجل. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا التعجيب من حال المكذبين بآيات الله المجادلين فيها كيف يصرفون عن الحق بعد وضوح أدلته وقوة براهينه. من هداية هذه الآيات التعجيب من حال المكذبين المنكرين لكتاب الله، مع الآيات واضحة كالشمس والأدلة كما شاء الله، ومع هذا يكذبون وينكرون. حال تدعو للتعجب، وإلنا يتعجب من حالهم، كيف يصرفون عن الحق، كيف يبعدون عن الحق بأنواع الباطل والشر والفساد. نعم. ثانيا إدراج صورة واضحة للمكذبين بالآيات المجادلين لإبطال الحق وهم في جهنم يقاسون العذاب بعد أن وضعت الأغلال في أعناقهم والسلاسل في أرجلهم يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. صورة واضحة كأننا معهم، الملائكة توبخهم، تسألهم، تبين لهم، ثم الأغلال في أعناقهم، السلاسل في أرجلهم، يسحبون إلى جهنم ليصبحون نارا تلتهم أجسادهم كالحطب والفحم. نعم. ثالثا ذم الفرح بغير فضل الله ورحمته وذم المرح وهو أشد الفرح. هكذا ذم الفرح بغير نعمة الله وفضله وإحسانه. الفرح بالدنيا وأوساخها فرح ليس بخير أبدا، بل هو الشر بعينه. أما إن فرحت بما وهبك الله من عقل أو دين أو بلد مثلا، وحمدت الله وأثنيت عليه وشكرته، فهذا الفرح لا بأس به. لكن الفرح بالمعاصي والذنوب والآثام والشرك والكفر والعياذ بالله، بئس الفرح هذا الفرح. وهكذا أكثر المؤمنين يحزنون في هذه الدنيا ولا يفرحون. نعم. وأخيرا ذم التكبر وسوء عاقبة المتكبرين الذين يمنعهم الكبر من الاعتراف بالحق ويحملهم على احتقار الناس وازدراء الضعفاء منهم. نعم، ذم الكبر، وخاصة الكبر الذي يحمل صاحبه على أن يتكبر فلا يعبد الله، لا يعترف بالحق، لا يسلم بحق لأحد، لا يعترف بحق لصاحبه بسبب الكبر. فهذا الكبر من شر أنواع الذنوب والعياذ بالله، فلا بئس فبئس مثوى المتكبرين.